بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وقلنا ان هنا تمنت الموت، مع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا الموت، بل قولوا: اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاه خيرا لي. فقلنا: اتمنى الموت المنهي عنه بسبب حدوث ما تكره، فكأنك كرهت الحياة وتمردت على القدر فقلت: يا رب قمني من عهد. إنما أن تتمنى الموت لأنك عالم أنك ستصير إلى خير مما تركت، ده موضوع آخر. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. النسي هو الشيء التافه الذي لا يؤبه له، والشيء التافه الذي لا يؤبه له عادة ينسى، مش شيء مهم في الحياة. أظن قصة الرجل صاحب علبة الكبريت اللي كان ضيف وساب علبة كبريت فعودين اتنين، وبعد ما خرج رجع تاني قال: والله ده نسيت عندكم علبة الكبريت. بالله المشوار اللي رجعوا وراحوا ده عشان علبة كبريت فيها عودين. إذا مسألة تافهة كان يجب أن تنسى ولا يفكروا فيها. طب ما دام النسي هو الشيء التافه الذي من شأنه أن ينسى، قالت: يا ريتني كنت حاجة تافهة ولا حد فاكرني ولا حد يعرفني. طب ومنسيا يعني إيه؟ قال لك: لأن النسي شيء في ذات الشيء نفسه إن هو تافه، إنما اللي بيتذكر ده واحد تاني، فقد يتذكر كما تذكر الرجل علبة الكبريت. يبقى منسي يعني برضه ما حدش يلتفت ليه ولا يفعل إيه ولا يفكر فيه. هذه سبب تأكيد نسي بإيه؟ بمنسي. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. ناداها من تحتها، في قراءة طبعا من تحتها، من كان جبريل لسه هو موجود ولا من تحتها، يدل على أن الوليد هو اللي اتكلم، لأن جبريل ما كانش تحته، كان معهم يعني بيكلمه، يبقى من تحتها دلت على أن اللي اتكلم مين؟ الوليد. فناداها من تحتها ألا إيه؟ تحزن. طب لا تحزن، الحزن يبقى منشأه من أمرين اثنين: منشأه الانقطاع عن الناس، ومنشأه من أنها في حالة ولادة ولا في أحد مثلا بيسندها ولا حد يجيب لها حاجة. قال لها إيه؟ إن ربنا جعل تحتك سري، والسري هو النهر الذي يجري ماءه زلالا. وبعدين هيديها الطعام، قال: وهزي إليك بجذع النخلة. يبقى اديها الشراب واديها الايه؟ الطعام. وديا منطقية مع احتياج الإنسان للمقيت، الشيء اللي يقوته. احنا قلنا ان عناصر الاستبقاء في الحياة ثلاثة مترتبة على حسب أهميتها: الطعام، وبناكل ثلاث مرات في اليوم، ونقدر نصبر على الطعام قد ايه؟ نقدر نصبر على الطعام شهر، لان مخزون عندنا شويه كده إيه. طيب، وبعدين المرتبه اللي اعلى منه شويه الشراب، الميه، ما نصبرش عنها الا من 3 ايام ل 10 على قدر ما في الجسم من مائية وهواء، وده ما نصبرش عليه ولا ايه لا لحظه، يعني بمكتم نفس. ولذلك قلنا سابقا أن الحق سبحانه وتعالى لم يملك الهواء لأحد، لأن انغضبت على واحد وحبست عنه الهوى قبل أن ترضى عنه يكون مات. إنما قد يملك الماء قليل يعني، وقد يملك الطعام كثيرا. إذن فالمسألة إيه مرتبة؟ فراح مديلها إيه؟ هي الهوى هي في الخلق، يبقى عايزة إيه الأول؟ الماء. قد جعل ربك تحتك ايه؟ سريع. أدلنا. وبعدين الطعام، وهزي اليك بجزع الايه؟ بجزع النخلة. لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريع. وهزي اليك بجزع النخلة. كلام كلام رب. وهزي إليك بجذع النخلة. طب هات أقوى راجل فتوة وخليه يمسك النخلة كده ها ويجي من تحت كده يهزئه إن كانت تنزل بلحة واحدة. ده جذع ثابت. إنما أراد الله أن يجمع بين شيئين، الشيء الأول اللي هو طلب الأسباب والاعتماد على المسبب. طلب الأسباب هز النخلة. ده جاءها المخاض وتعبانة ووجع مؤلم وجاية للنخلة علشان تتركن عليها لأنها ضعيفة مش قادرة تنفع، تقوم تقول لها هز النخلة. هز النخلة أقوى الرجال. إيه قلت له هز النخلة ما يقدرش يهزها؟ مش ممكن. أم قال لك وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الله، يبقى أبقى الله لها اتخاذ الأسباب مهما كان الإنسان ضعيف، يعمل الأسباب على آخرها وبعدين يعتمد على مين؟ على المسبب. وهزي إليك بجذع الإيه؟ بجذع النخلة. وبعدين كنت تساقط رطب. طب ما هو الرطب يعني معناها أنه طاب. إيه يقول جنية؟ يعني استحق أن يبنى مش مبتسر. أم قال لك لا، لأن أنواع التمر كتير، فيه بلح لما يحمر أو يصفر يفضل برضه جامد وننزله ونفضل على ابوه يعمل ايه؟ يرطب. في نوع يرطب وما يصبرش على ابوه، لازم ينزل انت تنزله. وفي نوع في البلاد الحاره يبقى يرطب وبعدين يقول الى ان يجمد، اللي احنا بنسميه الايه بقى؟ التمر. فبيقول رطبا جنيا. طب هو ما دام رطب، قال لك قد يكون رطب ولسه ايه من جنيش، وقع كده من بهزة كده يقع، انما لسه ما ايه، لانه لو كان رطب انتهى كان لازم ايه يقع او يفضل امه مسكاه لحد ما ينشف على ابوه عشان يبقى البلح جاف يقعد لطول الايه لطول الايه لطول العام. وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا ايه رطبا جنية، مش رطب لسه ما استواش نازل كده وتيجي تكليمة، لا ده رطب مس ايه رطب مستوي. وهناك ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجزء يساقط الرطب، وبيقول يعني إن شاء أعطاها بغير هزة ولكن جعل لكل شيء سبب. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي. بقى في الرزق قال جاب المية الأول والنخلة بعدين، يبقى الشرب الأول والأكل بعدين، لكن في الامر بقى بالانتفاع قال ايه كلي وبعدين اشربي. قال لك لان الانسان عاده ايه ما يشربش الا اذا كان يعني بده يبلع بقى وياكل الحاجات دي، يبقى الشرب متاخر ولا لا؟ هو الضروري صحيح، انما ايه كلام كلام موزون كلام. سبحان الله. وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي. وشوف كلمة تساقط النخلة عليك رطبا جنيا، ما استجابة الجماد، كأن النخلة اوعى تفتكر ان هو البلحة طلعت يعني من طوع النخلة، لا ده هي لو مسكاها من الطربوش بتاع البتاع دي ما تقدرش توقعها، انما هي من نفسها لما تنضج تروح طردها، الثمرة لما تنضج الشجرة نفسها تروح ايه رمياها. نعم. تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. طيب الاكل والشرب ده قوام الماده، باقي الكلام اللي اتقالت يا ليتني مت قبل هذا. صحيح الماده بتاعتها خلاص لقت القوت ولقت الشراب ولقت كل حاجه. قال وقري عينا. قري عينا كنايه عن السرور، مش بتقول قره عين لي ولك؟ يعني ايه قره؟ قري اسكن. السكون ده عند العرب سكون العين على مرء واحد دليل على ان العين صادفت مرأة جميلة جدا لا يغني عنه أي مرأة آخر، ولذلك تفضل مبحلقة لكلمة. قري يعني إيه؟ اسكني. اسكني عند إيه؟ عند ما تري، لأن ما فيش أحلى من كده. كأن العملية اللي انت فيها ده قري بها عين، ده ما فيش أحلى من كده في الدنيا. اصطفاء إيه يعني يا سيدة نساء العالمين؟ إيه اللي انت فيه؟ الهنا اللي انت فيه دي انت تقري إيه؟ وبعض الأحيان يأتي الأسلوب العربي للمقابل. المرأة اللي دخلت على الخليفة وبعدين طلبت منه طلب وبعدين نهرها، فقالت له إيه؟ أتم الله عليك نعمته وأقر عينك. فقالوا له ده بتدعي لك دعا كويس؟ قال والله ما انتوا فاهمين هي ده بتقول أتم الله عليك نعمته، يعني تزول منك النعمة، لأن كل شيء يتم ويزول. ليه كل شيء يتم يزول؟ قال لك ليه؟ قال لك لأن الإنسان ابن الأغيار، ما فيش واحد ما يتغيرش، وما دام وصل للقمة وهو ابن الأغيار يعمل ايه بقى؟ لازم ينزل بقى شوية، ما وصل للقمة وما دام هو ابن أغيار ما يثبتش على حالة، يبقى لازم ايه؟ ينزل. ولذلك يقول لك إذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا لا تدخلي معه في جدل، لأن المسألة بتاعتك ما تقدريش تجيب مبررات لها أبدا في أعراف الناس. واحدة بتولد من غير ما يمسسها راجل، كلام مش معقول عند الناس، ومش هيصدقوا، وهيقعدوا زي ما بنقول احنا هنقولوا هالفطوة ياك، ويبقى كلام سفاهة بقى وكلام. فتعملي ايه انت؟ جواب ما يكره السكوت. جواب ما يكره ايه؟ السكوت. تسكتي ما تتكلميش خالص. فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا، إن شفت حد من البشر قولي إني نذرت للرحمن صوما. الله، صوما يعني عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. يبقى الصوم هنا معناه إيه؟ عن الكلام. يبقى الصوم برضو ويا زكريا ويحيى كان له كلام، ويا مريم برضو له إيه؟ لأن المعجزات قريبة من بعضها. ده وجد بعطب الآلات، وده وجد بنخش الآلات، قد بعضها. فإما ترين من البشر أحدا، يعني إن رأيت من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. برضو الجماعة اللي بدهم ينتقدوا على القرآن وبتاع، يقول لك بقى هو يقول لها إن شفت بشر قولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. طب ده هو قال لها أكلمه، قولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يجوز إن هي دي الكلمة الأولى اللي تقطع بها الكلام، أو يجوز أن يكون الدلالة بالإشارة، والدلالة بالإشارات أقوى الدلالات وأعمها. الأخرس لما يقعد في بيئة وتفهم عنه يستطيع أن هو يتفاهم ويتكلم والناس يفهموا عنه، يقول لك ده بيقول كذا وبيعمل كذا ويعملوا له إيه؟ قاموس. الله. طب خلينا كده نقول، إما أن نقول أنها لن تقول إلا الإعلام، ساعة ما يجي أي حد كده تقول إيه؟ إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ويبدأ تنفيذ عدم الكلام بعد هذا النص، أو تشير، تجيب نوع من أنواع الإيه؟ الدلالة. أنواع الدلالة كتير، وأنواع الدلالة قلنا إنها أقوى أنواع الدلالات، لأن اللغات تواضع، يعني ناس يتفقوا على لغة وناس ثانيين يتفقوا على لغة، بتختلف اللغات، إنما لغة الدلالات الإشارية متفق فيها عند جميع الألسنة. فمثلا عملية كده، كل لغة تعال عملية كده يعني نعم، عملية كده يعني لا، عملية كده يعني هات الله. ففيه أشياء دلالية وتؤدي، والقرآن حينما تعرض لهذه تعرض لها في سورة أهل الكهف حينما تكلم، حتى إذا بلغ بين الإيه؟ السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. ما أرضوش إنهم يفهموا، يبقى ما بيفهموش من باب أولى، ما أرضش إنه إيه؟ إنه ومع ذلك حدث بينه وبينهم كلام. قالوا يا ذا القرنين إن أجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل وهو قال لهم كذا وقال لهم كذا وفهمه، أم قال لك يجوز أنه احتلف فهم بدلالات الإشارات، دلالات إيه؟ دلالات الإيه؟ الإشارات. وهي برضو تقدر لما تشوف أي حد يبقى فهم انها خلاص. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. طب لن أكلم أحد ولا لن أتكلم أو أنا إنسيا، لأن لها علاقة بالإيه؟ بجبريل وبيتكلمها وبتاع وحاجات دي، يبقى يعني يمكن جبريل يجي يشوف لها مخرج من المخارج اللي جت في إيده دي. هنا انتقل بقى للحتة السترية اللي بينها وبين نفسها وبين الولي. طب من تحتها دي اللي كلمني؟ مين؟ قالوا جبريل. طب إن قلنا إنه جبريل، إزاي لما حييه وتحمله كده وقوم هيشوفوه وبعدين يقولوا لها أنت جئت أمرا فريا ومش عارف يا أخت هارون ما كان، ويتكلموا، كيف تشير إلى الوليد؟ إزاي تشير إلى الوليد؟ ما هي مش هتتكلم، هتشير لمين؟ فأشارت إليه. طب تشير إليه ليه؟ لازم عرفت إنه هيتكلم. وما دام عرفت إنه هيتكلم عرفتها منين؟ قالت لأنه نطق من تحتها، قال لا لا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا كلي واشربي وقري. مسألة الوالد بيتكلم ده أكد لها إنها في معجزة، ومعجزة ضخمة، ولذلك وثقت من أنها حين تشير إليه سيتكلم. وثقت تمام الثقة أنه حين لا تتكلم هي هو اللي يتكلم. ليه؟ لأن كلام من يقدر على الكلام لا يستطيع أن يأتي بحجة تقنع الناس عن خلاف العادة، تقول لهم إيه؟ إنما حين يتكلم في الوهد وصابي وعمال يتكلم بهذا الكلام ويتكلم، يبقى معناها إن دي بقى معجزة. وما دام اللي اتكلم وهو وليد كده معجزة، يبقى لأن تأتي المعجزة في أمه من باب أولى. المسألة واضحة. يبقى إذا نقول له إيه؟ من تحتها لا تقل إنه جبريل، وقل إن من تحتها اللي هو مين؟ اللي هو عيسى الوليد. اللي بدليل ايه؟ بدليل انها حينما جاءوا قالوا لها كذا وكذا وقالوا الكلام الشديد اشارت اليه. فكيف تشير اليه؟ معنى الاشاره يعني ايه؟ اتكلموا معاه. هو ده اللي يقول. طب هو اللي يقول عرفتها ازاي دي؟ قالت لانه اتكلم لها وقال لها لا تحزني الى اخره. فكلي واشربي وقري عينا، فاما ترين من البشر احدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها. إيه اللي واحد بالجرأة كده تبكت الداري وتاخد الواد وتمشي في فياف الأرض ولا تتنقل بيه في أي حتة ولا تعمل أي حاجة؟ هي إيه اللي تيجي؟ ما هي واثقة، ما هي معها الحجة، عارفة إنه هيتكلم وهيقول حجة فأتت به قومها تحمله. الاول حملته في بطنها وبعدين ايه الحمل الثاني غير. ساعه ما شافوها جات ايه قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريدا. يقال ان بعض المستشرقين سال الشيخ محمد عبده في باريس وقالوا في حديث الافك بتاع عائشه ام المؤمنين اللي تقولوا عليها كلام، فبيقولوا له باي وجه قابلت عائشة قومها بعد حديث الإفك؟ ويقولوا حديث الإفك، ما لك قلت إنه إفك، وما يقولك على إنه كلام من غير فهم حد. بأي وجه قابلت عائشة اليوم المؤمنين قومها بعد حديث الإيه؟ الإفك، إنهم اتهموها بكذا وكذا وكذا. فبكل بساطة كده قال له بالوجه. بأي وجه قابلت؟ قال له بالوجه الذي قابلت به مريم قومها إذ جاءتهم تحمل. بوجه الواثق من البراءة، وإن ربنا مش ممكن يسلمها. ولذلك لما قالوا لها اشكر النبي، اشكره عليه هو عمل لي حاجة، لما اشكر من برأني أنا اشكر الله. فأتت به، كلمة فأتت به يبقى معناها ايه؟ دلالة على أنها واثقة أن الحجة ستوافيها بالولي، وإلا فكان المفروض أن تخجل وأن تتوارى وأن لا تري قومها إيه شكلها ولا شكل ولده، إنما هي إيه واثقة. واثقة من إيه؟ من لا تحزن إيه؟ قد جعل ربك تحتك سرية إلى آخره. فأتت به قومها تحمله. ساعة ما شافوها قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. فري يعني قطع معتادا، الفري للجلد تقطيعه، والامر الفري هو الذي يقطع عاده الناس في ايه؟ في انهم حدثت زيه، او من الفريه اللي هو تعمد الكذب. لقد جئت شيئا فريا. ادي الكلام اللي يجرح. يا اخت هارون دي مبالغه في التعيير. مبالغه في مين؟ في التعيير. قال يا أخت هارون. قالت بنت أخت هارون، وهارون متسمى على اسم النبي ونشأ في مش عارف ايه وبتاع، زي ما تشوف مثلا واحدة لا مؤاخدة محجبة وحطها في ايدها في ايد واحد مثلا وماشيين في الشارع، تقول لها يا محجبة مش كده يعني بلاش دي. لا. يبقى يا أخت هارون ازاي لا يحبس منك؟ يبقى تقريع ولا مش تقريع؟ تقريع. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، السوء هو الرجل الذي إذا صحبته نالك سوء. راجل سمعته مش كويسة ولما تمشي وياه يصيبك سوء، هذا الرجل سوء. ما كان أبوك امرأة إيه؟ سوء، وما كانت أمك بغية. يعني من أين الأب شكله كذا والأم شكلها كذا، من أين جاء دي؟ يدل على أن نطح الأسر يؤثر في الأبناء. ساعة الابن ما يشوف بيت ملتزم ويعيش في بيت ملتزم كده ويفضل كده محوط بالعناية يطلع ايه؟ فبقول الحكاية دي مش طبيعية وياك، ايه اللي جرالك؟ ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك، يعني جبت الحكاية دي من ايه؟ يبقى معناها انهم متأكدين انها عملت حاجة. يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية، يعني من اين تيأتي بهذه المسألة مصرين؟ فاشارت اليه. أشارت إلى مين؟ إلى الوليد. قلنا أشارت إليه دليل على إنها إيه؟ عارفة إنه هيعمل إيه؟ إنه هيتكلم، لأنه سبق إنه كلمها فاطمأنت على أنها تحمله، مش الجريمة بتاعته مش جسم جريمة، ده تحمله دليل البراءة لا دليل الإدانة. فأشارت إليه. هم استعجبوا لما تشير إليه، يعني إيه؟ قالوا كيف نكلم أي نحن من كان في المهد صبيا؟ مش استبعد ان هو يتكلم، ده هو اللي هو احنا هبل نكلم واحد، احنا مش هو اللي ما يتكلم. ما قالوش كيف يتكلم من كان في المهد صبيا، ايه كيف نكلم نحن من كان، يعني ده يطعم بعقلنا احنا، لاننا نتكلم واحد مش مظل ان يتكلم ازاي الحكايه. فمش استبعاد ان يتكلم، ده استبعاد انهم هم يتكلموا وياه. فاشارت اليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ المهد هو المكان الممهد، وعادة الطفل اكمنه ما يقدرش يحش عن نفسه المؤذيات لازم نمهد له الفراش بتاعه، ولازم لان الراجل ما ارتاحش كده ولقى حاجه حصوه ولا حاجه يقدر يقوم ويشيلها ويقعد، انما العيل الصغير يعمل ايه؟ ما يقدرش. يبقى لذلك يسموا ايه؟ مهاد. يعني لاحظوا انه لازم مهاد الطفل، مهدت يعني قبل أن تنيمه مهد له المكان، لأن اللي عنده وعي إذا آلمه شيء في نومه يقدر يتحل من الحالة اللي هو فيها ويشوف إيه اللي بيألمه ويعمله ويعدل ويعمل، إنما الصبي يعمل إيه؟ فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ هم لسه بقولوا كيف نكلمه من المهد صبية؟ فقال لهم لا ما تتكلموش أنتم، أنا اللي هتكلم. يا سلام. الله. قال إني عبد الله. استهلاله كلامه بعبوديته لله دليل على أنه قد يقال فيه أنه ليس عبد وأنه إله أو شريك إله. فأول كلمة قال إيه؟ شوف كل المعجزات شيء، إنما أنا إيه؟ أنا عبد الله. ولذلك تجد هم يقولوا ده اتكلم في المهد، نسألهم يقولون طب اتكلم قال إيه؟ يقولوهاش أبدا، لأن مقوله وكلامه ينفي معتقد. قال إني عبد الله. مش بس كده، آتاني الكتاب. ليش تطيق ما صبر؟ أتاك الكتاب؟ قال لك أكن دي أمر مفروغ منه. آتاني الكتاب زي ما قلنا هناك، آتاني الكتاب وجعلني نبيا. الله، تبقى معنى انه اتاني الكتاب يعني انا اهل لان اتحمل امانة السماء الى اهل الارض، وجعلني نبي، السلوك بتاعي سلوك قوي، وما يمكنش يكون كده وبعد ذلك يبقى فيه مطعن، وان كان المطعن بعيد عني انا ماليش ذنب، انما برضو الايه؟ وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت. يبقى كم حالة؟ عبد الله، وبعدين آتانيه الايه؟ الكتاب، والكتاب لسه حيجي لانه يتكلم عن الحق، لان لسه ما بلغش ان يتكلم، فلا بد ان يكون ملقن. ملقن اللي بيلقنه هو اللي هيعمل له العمليات دي. آتانيه الكتاب يعني الكتاب خلاص جه انتهى، ما فيش كلام. آتانيه الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت، واوصاني بالصلاه والزكاه، شرع لي كمان ما دمت ايه؟ حيا، وبرا بوالدتي. ايه اللي حشر والدتك؟ ايه المسألة دي؟ برا بوالدتي يعني لما يكبر ولا اي حاجة، وبعدين يعرف القصة انها جت من غير

لأن الإنسان ابن دنياه وهو يعلم أنه ميت ميت، فلما يجي له ولد يبقى وصل ذكراه بجيل آخر، لما ما يجيش ولد يبقى به بانتهائه ما يذكرش في الدنيا، كأننا برضو متمسحين في مين؟ في الدنيا. اللي مش مشاهدها في حياته عايز ابنه يبقى موصول. يا أخويا ذكر إيه؟ الذكر يسبقك مش يبقى بعدك، الذكر هو اللي يسبق روح هناك. إذن اتخاذ الولد إما أن يكون لاستدامة استبقاء الحياة، لأن كل واحد ميت والله لا يموت، يبقى استبقاء الحياة لا ممنوع. طب أو يكون له عزوة كده ويساعده ومش عارف إيه، واللي يحتاج لدي يبقى ضعيف، والله هو الإيه القوي. يبقى امتخاذ ولد دي منفية ليه؟ منفية لأمره، إن كان استدامة حياة لن تذهب حياته عشان يبقى موصول في ولده، إن كان علشان استعانة وعلشان كده يا ربنا مش عايز إيه؟ مش عايز معونة. ما كان لله أن يتخذ من ولد. سبحانه، كلمة سبحانه يعني تنزيها له في ذاته، وتنزيها له في صفاته، وتنزيها له في أفعاله. فإن قيل في الله شيء يوجد مثله في البشر، كأن يكون لله وجه، كأن يكون لله يد، كأن يكون لله سمع سميع وبصير، إياك إنك أنت تنزل بمستوى الأعلى وتقول إنه سمع زي سمع، ولا بصر زي بصر، ولا وجه زي وجه، ولا إيد زي إيد. ليه؟ أم قال لك لأنك لك وجود ولله وجود، فهل وجودك كوجود الله؟ وجودك مسبوق بعدم، ووجود الله لم يسبق بعدم، ووجودك يلحقه عدم، ووجود الله لا يلحقه عدم. إذن ففيه أشياء توجد في الله وقد يوجد نظرها في البشر، بس إيه؟ ولذلك قال ليس كمثله إيه؟ ليس كمثله شيء. ما كان لله أن يتخذ من ولد. سبحانه، كلمة سبحان لما تبقى مصدر سبحان الله، سبحان، فكأن سبحان دي اللي هي التنزيه المطلق لله، موجود حتى قبل أن يوجد خالق. أمر، ولذلك استهلت بها سورة الإيه؟ الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده، لأن المسألة عجيبة. يسري من مكة لبيت المقدس وبعدين يطلع من بيت المقدس، استمع إيه مسألة؟ يقول لك سبحان، اوعى ما تحكمش ربنا الذي خلقك بقانون الزمان والمكان والبعد والمسافة. ليه؟ لأن كل فعل يتناسب قوة وقدرة مع فاعله، فما تعزلش الفعل عن فعله. شوف من اللي فعل، أفعلها محمد سرى ولا أسري به؟ أسري به، يبقى مش شغلته بقى، شغلة مين؟ شغلة إيه؟ شغلة ربه. ما كان لله أن يتخذ من ولد. سبحانه تنزيها له، ولذلك إيه؟ أكن كلمة المصدر دي لله تنزيه قبل أن يخلق الخلق الصفة دي له، وبعد ما خلق الخالق برضو الخلق سبح لله إيه؟ ما في السماوات وما في الإيه؟ وما في الأرض. ومرة سبح لله ما في السماوات والأرض، طب سبحوا وسكتوا؟ وقال لك لا، يسبح لله ما في السماوات وفي الأرض. يبقى سبحان تنزيه له ثابت قبل أن يخلق الخلق، ولما خلق الخلق الخلق ايه؟ سبح لله ما في، وهل سبح وانتهى؟ قال لك يسبح لله ما في. وما دام الله له تسبيح سبحانه الازل، والخلق سبح وظل يسبح، يبقى انت يا مخلوق والخلق ده كله لك سبح باسم ربك الاعلى. انت ما انت الشاذ في الوجود، انت بقى تستقيم وتسبح. ما كان لله ان يتخذ من ولد. سبحانه اذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون. طب وإذا قضى أمرا فإنما يقول له؟ قال لك لأن الآية مخالفات للنواميس كلها، فإياك أن تتعجب من أن يفعل الله ذلك من زكريا ويحيى، بحسب الآلة، الآلة موجودة بس معطوبة، وإياك أن تتعجب من نقص الآلة في مسألة مين؟ عيسى بن مريم ومريم، وإياك أن تتعجب من أن اللي في المهد الصبي يتكلم. كل دي نواميس خارقة للعادة ولا مش خارقة؟ فإذا كانت خارقة للعادة خذها كلها في إطار إيه؟ سبحانه، أي تنزيها له، لأنه إذا أراد شيئا لا يعالجه بعلاج وعمل، وإنما يعالجه بإيه؟ كن فيكون. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كم إيه؟ كن فيكون. أم قال لك ده كن دي مكونة من إيه؟ من كف ونون. طب ده هو قبل ما تيجي النون يكون موجب، انما اقصر اقصر فعل امر هو هيقول ايه بقى ده؟ قل فيكون. وبيقول لك ايه؟ ويجب ان تفهم من النص انه يقول له، بيقول للمين؟ للشيء. قال لا، طب ده هو لسه هيخلقه. الله، كانه موجود ازلا بس بيقول له اطلع، يا مستخبي يظهر، بس انما موجود هو موجود. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. كلمة الرب يعني المتولي التربية، والمتولي التربية معناها يأخذ المربى بالرياضة إلى ما يصلحه في مهمته. نشوف دي مهمته، زي ما تربى واحد عايزه يبقى إيه؟ مهندس، من ربي تربية مهندس. عايزه يبقى دكتور، من ربي تربية دكتور. عايزه يبقى مثلا صانع، يعني ربي تربية الصانعة بتاعته. يبقى المربى بيعمل إيه؟ المربي يأتي في المربى بما يصلحه لمهمته. في مهمة الشركة عند الناس كلها، وهي مهمة العبادة، وفي مهمة لمزاولة أمور في الوجود. كل واحد إيه؟ ربي وربكم. طب ربي وربكم، مدام ربي وربكم يبقى كونوا ربكم، يبقى لازم يربلكم المسألة اللي تصلحكم لمهمتكم، واللي تصلحكم لمهمتكم مش هيخاطبكم مباشرة، لازم يبعثني لكم. بعثني لكم لازم يربيني أيضا للإيه؟ للمهمة. يبقى هو ربي وإيه؟ وربكم. ومدام ربي وربكم من الواجب أن تطيعوه، لأن معنى العبادة فاعبدوه يعني إيه؟ العبادة أن يطيع العابد المعبود في أوامره وفي نواهيه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلى آخره. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أي لا التواء فيه، يوصلك إلى مقصودك من أقرب طريق بدون التواء. ولذلك انت لما واحد يجي يكلمك يقول له ما تتلويش في الكلام، تعالى ايه، تعالى عدل كده وتعالى دغري. اذا الخط مستقيم معناه انه هو ده اللي يكون. فاختلف الاحزاب من بينهم، اختلف الاحزاب يدل على ان كل حزب له راي. ما هو قلنا اهو، واحد قال فيه ايه ده اله، واحد قال ده ابن اله، واحد قال ثالث ايه ثلاث، واحد قال ده ساحر وابن زنه. فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. انتوا قلتوا اللي على راحتكم في الدنيا ليه؟ لان الله جعل ارادتكم على جوارحكم نافذة الامر. تمشي الخمارة رجلك توديك، تمشي للمسجد رجلك توديك. الله، تبص لغير محارمك ما ماشي، تبص لمحارمك ماشي. الله، اذا الارادة، الله خلق الانسان بكل طاقاته وايه وإرادته مسيطرة عليه. ساعة ما يعوز فعل يفعل، ولذلك كان له اختيار، وحنعاقبه على اختيار ايه؟ يعني وجهت الجرحة دي لإيه؟ وجهت لسانك لإيه؟ إلى مأمور به؟ أنت قادر عليه صحيح، إنما مأمور به ولا مش مأمور؟ هذا الإيه؟ الكلام. إذا فلك ملك على جوارحك توجهها حسب هواك. الدنيا ربنا عملها كده، لكن في الآخرة ما فيش هوى لشيء ولا مراد لشيء إلا الله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار.